نبدأ إن شاء الله الحلقة الرابعة. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ثم تطاوع وانزنا مستسلما، ثم تجاء المروتين فسعى. ثم تقول إنها لغة في ثم. طاوع طاوع معرف، وانزنا بمعنى رجع، مستسلما استسلام الانقياد انقادا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وفي رواية مستلما. والاستلام وضع اليد على الحجارة، على السلمة التي هي الحجارة، قالوا لها السلمة، تجمع على السلام. هذا هو المعروف في كلام العرب. وتوسع الناس اليوم في إطلاق هذه الكلمة إذا أطلقوا الاستلام على الأخذ، ولا نعرف لذلك شاهدا من كلام العرب. معروف أن استلم الحجارة وضع يده عليه، حين تستلم الحجارة لا تذهب به، لا تأخذه فقط، هذا هو الاستلام. استلام أن تضع يدك على الحجر، بس معناه أن تأخذه، لا تأخذه. فإطلاق الاستلام على الآخر لا نعرف أصله في اللغة، لا نظن أن له أصلا في اللغة. ثم تطاف وانزنا مستسلما أو مستلما، ثم تجاء المروتين. زن المروة والصفا على غير، طبعا مع اختلاف لفظيهما. وهذا القسم من التثنية مقصور على السماع عن العرب. الأصل أن من شروط التثنية أن المثنى يكون غير، ليس متخالفا في اللفظ. فتثني زيدا على زيدين، ورجلا على رجلين، وامرأة على امرأتين، لكن لا تثني عمرا وخالدا. ولا بد أن يكون اللفظ متحد. استثنت العرب أمثلة ذنتها مع اختلاف لفظها، ذلك قولهم القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر، والأبوان الأبي والأم. وهذا القسم مقصور على السماء. لا، استدعت تثنية أسود، تثنية للصفة، ليس تثنية لي. لو قيل التمراني لكان هذا متخالفا، لأن نحن لم نقل للتمر والماء التمراني، ولم نقل الماءاني، لما قلنا لأسوداني، فهذا تثنية أسود، هذا أسود وهذا أسود، هي تثنية لصفتهما لا لعينهما. والصفة متحدة، أسود وأسود، هذا لا اختلاف فيه، فنستطيع أن نثني على الأسودين. لكن العمران لأبي بكر وعمر، وكما ذكرنا أيضا يقال الحسنان، الحسن الحسين، والمشرقان والمغربان، أحسنت بارك الله فيك. سمعت البعض من هذا عن العرب، فما سمع من ذلك فإنه محفوظ يتكلم به، وما لم يسمع فإنه الأصل أنه مقصور على السماع عن العرب، لأن من شروط التثنية عدم الاختلاف، أن يكون اللفظان غير مختلفين. والمروة الثانية هنا زنا بها المروة والصفا، وليس تثنية المروي التي هي الحجارة، المرو الحجارة، لكن بغير هاي. المروتان ليس تثنية مروي، إنما هي تثنية المروة والصفا، وهما دنيتان بمكة معروفتان، كانت آجر تسعى بينهما أم إسماعيل عليهما السلام. وإن شاء الله سبحانه وتعالى تكون خطوات آل إبراهيم مناسك ومشاعر للناس. شرع الله سبحانه وتعالى السعي بينهما كما شرع الطواف. فسعى، أصل السعي في كلام العرب الإسراء، سعى بمعنى أسرع، هذا هو المعنى اللغوي للسعي. وفي صحيح مسلم إذا زود بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسحرون، لا تأتوها أنتم مسرعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة لازم تكون عليكم حين اسم فعل، فما أدركتم فأتموا، وما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فقوله فلا تتوها وأنتم تسعون معناه تسرعون. وطبعا في الحقيقة الشرعية السعي هو السير بين الصفا والمروة، هذه حقيقة شرعية، وهذا السير منه ما يكون بإسراع لخبر، وهو المنطقة التي المكان الذي يشرع فيه الإسراع، ومنه ما يكون الإنسان فيه بسيره العادي. وأوجب الحج، أوجب أنا أوجب على نفسه، أي نوى بنية جازمة الحج. والحج في كلام العربي أصله القصد، وقد قصرت الحقيقة الشرعية على بعض معاني، وهو قصد بيت الله الحرام في وقت محدد بنية محددة، وزنى بعد ذلك عمرة، عمرته معروفة أيضا، من بعد ما عج رفع صوته بالذكر والتلبيه من العجيج وهو الصوت المرتفع. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، فقال العج والثج، العج والثج. العج رفع الصوت بالذكر والتلبيه، والثج من ثج الماء معناه صب بقوة ومعناه النحر، إسالة الدم في الهدي ونحو ذلك. ولبى أي قال التلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك، وأصل التلبية في كلام العرب الإجابة، العرب تقول لبيك أي إجابة لك بعد إجابة. وهذه الكلمة هكذا تنطقها العرب بالتثنية لبيك، لكن هذه التثنية ليست حقيقية، أي لا يراد أنني ألبي أنني أجيبك أستجيب لك مرتين فقط، بل المعنى استجابات متعددة. فلبيك بعض الكلمات جاءت العرب على صيغة التثنية، وهذه التثنية لا يراد معناها، كلبيك وحنانيك، حنانيك معناه أطلب حنانك عطفك، ليس معناه أنني أطلب منك حنانين فقط عطفين فقط. فهذه البعض أجرت العرب على المثنى، ولكن لا يقصد معنى التثنية فيها. ودعا دعاء معروف، ثم تراح في الملبين إلى حيث تحجر ماء الزمان ومنى، ثم راح الرواح الخروج بالعشي. قال تعالى غدوها شهر ورواحها شهر، الرواح هو الخروج بالعشي. في الملبين أي في الذين يدعون التربية، يرفعون أصواتهم للتربية، أو المجيبين، تربية حقيقة شرعية للدعاء المخصوص لبيك اللهم لبيك، وحقيقة لغوية للإجابة. فالمعنى اللغوي للتلبية هو الإجابة، إجابة الدعوة، أن تستجيب لمن دعاك، هذا معنى التلبية، أنك لبيت له أي أجبته إلى ما دعاك إليه، وهو حقيقة شرعية في الدعاء المخصوص لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك. إلى حيث تحجى أي أقام، تحجى بمكان أقام به، المأزمان جبلان معروفان بين منى ومزدلفة، قالوا لهم المأزمان. ومنى، منى أرض معروفة. ثم أتى التعريف، تعريف وعرفة وعرفات ونعمان، هذه كلها أسماء مترادفة، قال التعريف وقال عرفات وقال عرفة، وقال له أيضا نعمان، في الأصل الوادي اسمه نعمان، تطوع مسكا بطن نعمان مشت به زينب في نسوة خاذلات، يخبئن أطراف البنان من التقى، ويخرجن جنح الليل معتجرات. ثم أتى التعريف يقرؤ أي يتبع، قرأ الشيء يقرؤه تبعه، واستقرأه تتبعه، والاستقراء التتبع، والقرو كذلك قرأه يقرؤه. منه قول النابغة الدبياني: حتى غدا مثل نصل السيف منصلتا، يقرؤ الأماعز من لبنان والأكمة. يقرؤ أي يتبع ويتبع، الأماعز جمع أمعز وما غرض من الأرض، والأكم الأكام مستبعات. مخبتا أي خاشعا، قال تعالى: وبشر المخبتين. مواقفا جمع موقف، بين إلال أو أولاد، موضع فالنقى، نقى قطعة من الرمل. واستأنف السبعة أي سبع طواف، وسبعا بعدها وهي سبع السعي. هل يسمى أسبوع شيء؟ نعم، الإنسان يطلق عليه أسبوع. أسبوع ماذا؟ الأسبوع لا أعرفه إلا الأسبوع هذا، سبعة أيام هذه التي هي التي أعرف اسمها الأسبوع. واستأنف السبعة سبعا بعدها، والسعي ما بين العقاب، العقاب هو معاقبة. لا أدري، لا أدري. الصوى جمع صوة، وهي حجارة تنصب ليفتدى بها، تنصب على الطريق لكي يفتدى بها. وراح بالتوديع، حجارة تنصب على الطريق لكي يفتدى بها، صوى جمع صوة. وراح بالتوديع في من راح قد أحرز أجرا وقلاه أجر اللغة. راح خرج بالعشي أو ذهب بالتوديع يودع، في من راح من الناس قد أحرز، حصل على، أحرز الشيء حصل عليه أو حازه أجرا، الأجر معروف وهو ما يعطى في مقابل العمل، و يقال الأجر والأجرة بالعمل الدنيوي. والغالب في الإطلاق الشرعي أن الأجرة لا تطلق على العمل الأخروي. المعنى اللغوي يتحملها. لا، نحن نتكلم عن مادة هذه المادة. الأجر والأجرة كلاهما تطلق على المقابل الدنيوي الذي يعطى لشخص في مقابل عمله مثلا أو نحو ذلك. ولكن بالنسبة للثواب الغالب أنه لا يطلق عليه الأجرة بالتام، وإنه يطلق عليه الأجر بدونها. براح في التوديع في من راح قد أحرز أجرا وقال، قال الشيء كرهه. قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما قلاك، ما كرهك. ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. مهلا بني عمنا، عن نحت أذلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا ندومكم أن لا تحبونا، كل له نية في بغض صاحبه، والحمد لله نقلوكم وتقلونا. نكرهكم وتكرهوننا، هذا قاله لبني بعض بني أمية، بني أمية وبنو هاشم كانت بينهم بعض المساجلات وبعض الأشياء. وقال: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. الشاهد قوله الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا كل لهونية في بغض الصاحب والحمد لله نقلكم وتقلون نكرمكم وتكرمنا الحمد لله. وقال هجر اللغة، الهجر الكلام القبيح، هو الكلام السيء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا هجرا، تقولوا كلاما سيئا. وقال هجرا اللغة، اللغة، اللغة واللغو الكلام الباطل، اللغة واللغو الكلام الباطل. قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. وفي الحديث إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. بذاك أم بالخيل تعدو المرطى ناشزة اكتادها قب الكلى، ناشزة اكتادها قب الكلى. بذاك أي هل أحلف بتلك الإبل أم بالخيل؟ الخيل اسمه جمع لا واحد له من لفظه، واحده فرس يطلق على الأنثى والذكر، ويطلق على الذكر دون الأنثى الحصان كسر الحاء، أما الحصان بالفتح فهو المرأة العفيفة، ويطلق على الأنثى دون الذكر دون الذكر الحجر، فرس أنثى وعقل حجر. بذاك أم بالخير تعتو تسير مسرعة، وقال النابغة فانشق عنها عمود الصبح جاهلة عدوى النحو ستخاف القان صلاحما، كانت سعاد وأمساح ابلها انجذما واحتلت الشرع والأجزاء والأجزاء من إضماء إحدى بلج وما هام الواد بها إلى السداء وإلا ذكرة حلم. قصيدة التي قالها في رحلة حجه حاجنا. هل يجوز الخيل لا نعرف مثل الغنم يعني، لا كلمات عبدنا البقرة، لا لا البقرة معروفة موجودة في القرآن الكريم يعني. الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقر ليس اسم جمع، بقر اسم جنس جمع، هناك فرق بين اسم الجمع واسم الجنس الجمع. اسم الجمع لا واحد له من لفظه، ولكن هو واحد بمعنى. ما هو مفرد النساء؟ كلمة النساء لا مفرد من لفظها، لا يوجد لها مفرد. القوم مفرد، الرهط مفرد، الإبل واحد الآن بنا، الغنم، الخيل، هذه أسماء جمع لا واحد الآن بنا. اسم الجنس الجمعي هو الذي له واحد من لفظه لكن يميز منه بالتاء أو بياء النسب، كالشجر والشجرة والبقر البقرة والنخل والنخلة والنحل والنحلة. هذا النوع يسمى اسم جنس جمعي، ومنه ما يميز بالياء كروم ورومي وجند وجندي، هذا قسم من واحد. الأشياء التي تدل على الجمع منها الجمع، الجمع هو بقسمين، جمع التكسير وجمع السلام، ومنها اسم الجمع اسم الجنس. فالبقر اسم جنس جمعي، والإبل والخيل هذه أسماء جمع وليست أسماء أجناس. بالخيل تعدو تسرع المرطى ضرب من السيف، مرطت الناقة مرطا، هذا نوع من السير، نوع من السير الإبل. ناشزة أكتادها، حال كونها ناشزة أي مرتفعة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. على كل حال بقراءة نعم نحن نقرأ كيف ننشرها برا ولا شاهد فيها. نشزها بحال نرفعها، فنجز معناها نجز هنا رفع، هو نشوز، نشوز بالمناسبة ليس خاصا بالمرأة، يعني امرأة خافت من بعلها نشوز، هذا نشوز الرجال يعني. كما أنه يقع من الرجال يقع من النساء أيضا. وهو على كل حال استعلاء وارتفاع عن الطاعة وخروج عن الطاعة، فهو نوع من الاستعلاء يعني، عائدا إلى نفس المعنى. واللاتي تخافن نشوزهن، هذا نشوز المرأة، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا، هذا نشوز الرجل هذا، وكلاهما قد يقع منهم خروج عن المألوف من العشرة بالمعروف التي طلبها الشارع. ناشزة مطبعة كتابها جمع كتب وهو أعلى الله. مرتفعة اكتادها اكتادها اكتاد اكتادها نعم، هناك خطأ في كتابة الكلمة. الدال اكتادها اكتادها نعم، الدال ينبغي أن تضع مكان التاء. نعم اكتادها. التاء والدال كلاهما احتل مكان آخر. اكتادها جمع كتد وهو أعلى ظهر. كب معناه ضمر. الأقب الضامر. والكلى جمع كلية معناها عبر بالكلية عن البطن من حيث هو معناه كب البطن، ضمر البطن. والأقب الضامر منه قول امرئ قيس: أقبك سرحان الغضا متمطر ترى الماء من أعطابه قد تحدر، نزعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا بمشيه ثم ذرذر. إذا كان بالخيل تعدو المرطى ناشزة أكتادها كب الكلى شعدا. شعد جمع أشعد وهو الزائر الشعر، من شعره زائر وطال عهده أيضا بالغسل والامتشاط ونحو ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فما يستجاب له. تعادى أي تسرع مغالبة بعضها، يغالب بعضها بعضا في العدو الذي هو الإسراع. كسراحين الغضب. سراحين جمع السرحان وهو ذئب. سرحان الغضب، ذئب الغضب معروف بالمكر والخديعة والقوة. وهذا تشبيه لامرئ قيس: أقب كسرحان الغضب متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدر، إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في مشيه ثم فرفر، إذا قلت روحنا أرن برانق على جعد زرعد واهل أباجلي، هل ترى لقد أنكرتني بعد ذك وأهلها لابن جريج بقراح صاع كرى. كسراحين الغضاء يشبهه بسرحان الغضاء. الغضاء قلنا إنه شجر ذكرناه أمس، جمره لا يخمد ولا يطفئ بسرعة، لا ينطفئ بسرعة. ووادي الغضاء مكان معروف بالعرب منهم، فيه قال مالك بن ريب: ليلة الشعري هل بيتن ليلة بوادي الغضاء أزيل قلاص النواجيا، فليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضاء ما شر بكاب لياليا، لقد كان في أهل الغضاء لو دنا الغضاء مزار، ولكن الغضاء ليس دانيا. شعدا تعالى كسراحين الغضاء ميل الحماليق، أي حمالقها مائلة. والحمالق جمع حملاق وحملاق، وحملاق العين وحملاقها باطن أجبانها. الحملاق والحملاق بضم الحاء وكسرها باطن أجبان العين. يبارين يسارعا، باراه سارعا، والمباراة المسارعة المغالبة بالسرعة. وفي الشيء من حيث هنا مالك بن غيب، مالك بن غيب معروف سلم كان نص من نصوص العرب لما تابع وخرج في جيش عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولما شهد حضارة الوفاة وقال هذه القصيدة: ليلة الشعري هل بيتن ليلة بوادي الغضاء وزير كلاص النواجيا، ليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضاء ما شرك بلياليا، لقد كان في أهل الغضاء لو دنا الغضاء مزار، ولكن الغضاء ليس دانيا، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا. أربحت وأصبحت في أرض الأعادي وعيدما أراني على أرض الأعادي قاسية لعمري لئن غالت خراسان وهامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائية. يا صاحبي إما دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم الليالي يا أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تقارب حالي وقوما إذا ما استل روحي لهيئ لي السدر والإكفان عند ثنائي ولا تحسداني. بارك الله بكما من العرض ذات العرض أن تحسن أن توسعاني يأخذاني فجراني بذوبي إليكما فقد كان قبل اليوم صعبا مقاديا. قد كنت عطابا إذا الخير شمرت سريعا لدى الهجاء إلى من دعاني. ويا صاحبي إما عرضت فبلغ عن بني مازن والريب ألا تلاقيا. وعطل قلوصي بالركاب بينها ستبلق أكباد وتبكي بواكيا. تأخذ قصيدة شاطر معروفة. قال شعثا فعاد كتراحي للغضام ميل الحماليق يبارين أي سابقنا الشبع. الشبع حد الحد حد السيف وحد الرمح وأراد حد السهام. أن سيرهن مثل سير السهم حين ترسله فيبارين يسابقنا حد السهم في السرعة إذا أرسله الرامي. يحملن كل شمري باسل يحملن كل شمري مع شخص متشمر متهيكي بالحرب باسل أنا شجاع. قال الشنفرة وكل نبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائز أبسل وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. شهم مع هذا كي الجنان جنان القلب خائض غمر الورى. الغمر في الأصل الماء الكثير واستعاره هنا بوغى الحرب. وغى هي وقت اشتداد الحرب وقت الالتحام. الغمر الغمر بالفتح الماء الغزير نعم هذا هو الأصل. والغمر بالكسر الشخص الذي لم يجرب الأمور نعم. الغمر الحقد نعم. والغمر هو الشخص الذي لم يجرب نعم. يغشى صلى الحرب بخديه إذا كان لوى الحرب كريه المصطلع. يغشى غشي الشيء يغشاه أنه دخل فيه. أصله أصل هذه المادة الغين والشين والياو راجعون إلى تغطية الشيء غشيه الشيء معناه غطاه وألبسه لما تغشاها حملت حملا. الليل إذا يغشى معناه إذا يشمل الناس ويلبس كأنه يلبسه فهو أيضا يدخل الحرب كأنه يغطيها. صلى الحرب الصلاة بالفتح قصرا وبالمد كسرا اللهب. الصلاة بالفتح قصرا وبالمد كسرا الصلاة الصلاة بالقصر والصلاء هو لهب الناقل. الحرب معروفة وهي مؤنثة قال تعالى حتى تضع الحرب أوزارها بضمير التأنيث. بخسيف معنى هذا الرجل شجاع يدخل الحرب ويعرض خده لحرها. إذا كان لغى الحرب كريه المصطلى في الوقت الذي تكون الحرب فيه ملتهبة ويكون لواها أي نارها الشديدة يكره الناس اصطلاءه. الاصطلاء قد يكون غير مكروه لأن الإنسان إذا كان في البرد وهو يريد أن يستدفئ بالنار فيصطلي النار فهذا اصطلاء غير مكروه بل هو محمود. بعض الناس يوقد النار في البرد ويصطلي عليها يسخن يديه وجسده على النار يطرد البرد فهذا ليس مكروه. لكن صلاء نار الحرب مكروه يكرهه الناس لا أحد يحبه. لو مثل الحتف له كرنا لما صدته عنه هيبة ولنزنا. لو مت لم تحذف أي موت له كرنا، الكرن الذي يقاوم الشخص وينافسه، لما صدته عنه هيبته، لما هابه ولم تصده عنه هيبته، صده معناه كفه، يقال صد عنه أعرض. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ويقال صده كفه، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أنه يغضونهم ويكفونه. ويقال صد منه ضج وضجر، لما ضرب ابن مريم مثلا، إذا قومك منه يصدون أو يصدون بالضم الكسر، هذه صد بمعنى ضج وضجر. صدون هنا أنا يضجرون ويضجون، ما صد عنه أعرض، أي المنافقين يصدون عنك، صده كفه، إنهم لا يصدونه عن السبيل. ولنذا لم ينزل تغدو المنايا طائعات أمره، ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى. تغدو معناها تصير، معناها تصير. المنايا جمع منية وهي الموت. طائعات مطيعات أمره، الأمر هنا بمعنى الطلب، هو الأمر يستعمل حقيقة في الطلب، ويستعمل في الشأن. وما أمر فرعون برشيد، معناها ما شأنه، قال هذا أمره، فالأمر معناه تارة يكون مصدرا لأمر، وتارة يكون الأمر معناه الشأن، أمره كذا شأنه كذا. فالمراد هنا أمره طلبه، ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى. ذكرنا أمس أن تأبى، أن هذا الفعل شاذ من جهة القياس لا من جهة الاستعمال. في القياس العربي أن يقال يأبي، لأن كل فعل على وزن فعل بفتح، إذا كان سلامه الحرف الأخير منه يا، فإن مقتضى القياس أنه يكسع، كما تقول ما الشاي يمشي وحده يهدي وما يرمي. بل قسما بالشم من يعرض، أضرب عن ذلك، ما قال بل قسما، أقسم بالشم جمع أشم، والأشم المرتفع، من يعرض، أي من أولاد يعرض بن قحطان، وهو جد لجماهير العرب. هل مقسم من بعد هذا منتهى؟ هل يوجد قسم أعظم من هذا؟ هل مقسم من بعد هذا؟ من أقسم بهذا؟ هم العلاء انفخروا، قال العلاء، هنا وقع خطأ في كتابة هذه الأبيات، في كلمة العلاء كتبت بالواو وهي بالحقيقة اسم موصول، وأولى إذا كانت اسم إشارة كتبت بالواو، وإذا كانت اسما موصولا حذفت منها الواو. فالأولى التي هي اسم موصول على وزن العلا وتكتب بغير واو، ليست فيها واو، وأما التي هي اسم، التي هي اسم إشارة أولى وتمد ويقال أولى وهي لغة حجازية، فإنها تكتب بالواو. هم الأولى معناه الذين انفخروا، قال العلا بذي امرئ فاخركم عبر البراء، هؤلاء هم الذين اذا فاخروا شخصا، قال العلا، ارتباع الشان والمجد ونحو ذلك، بذي امرئ فاخركم، من فاخركم فهو مغلوب بالفخر، فذي ذيه بذي معناها بذمي، بفي اي بفمي، ولكن الفم اذا اضيف الافصح فيه حذف المين، إذا لم يضف تذكر المين تقول الفم، فإذا أضيف فالأفصح فيه حذف المين. قال تعالى ليبلغ فاه، ولم يقل ليبلغ فماه، فالأفصح حين يضف تحذف منه المين. ولكن ذكر الميم مع الإضافة مسموع أيضا في كلام العرب، ومنه الحديث لخلوف سمي الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الفصيح الأفصح هو لغة القرآن الكريم، هي لغة هذا هو الأفصح. الأفصح هو حذف الميم، والأحاديث تعرض لهذه المعنى ليست كالقرآن. القرآن نحن نجزم بأن هذا اللفظ الذي بين أيدينا هو كلامنا، لأن كل حرف منه تكلم الله سبحانه وتعالى، هذا نحن نجزم به. وأما الأحاديث فما كان منها غير متواتر فقد تعرض له الرواية بالمعنى، قد يكون الرواة تتصرف في روايته، فلذلك وقع خلاف بين النحاة والاستشهاد بالحديث النبوي ما يتعلق بمسائل اللغة والنحو، خلاف ذلك مشهور. مع أن هذا مسموع في كلام العرب أيضا، كالحوت لا يروي شيء يلقمه يصبح ظمآنا وفي البحر فمه، لكن ليس هو اللغة الفصحى. اللغة الفصحى أن كلمة فم إذا أضيفت فلفت من أجل. قال في ذي امرئ أي فمي فآخركم عفر، العفار بالتحريك ويسكن التراب الحصى، والعفراء الأرض. وفي الحديث إذا شرب الكلب في ناي أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عفروه التعفير معناه استعمال العذر فيه، والعفر حصى الأرض، حصى. والبراء الأرض، البراء وجه الأرض، أي ابن البراء استحضر براء من الدنى شبه العذر ملقى عليه. هم الأولى أيضا نفس الشيء تحذف من الواو. أجروا ينابيع الندى، الينابع جمع ينبوع، والينبوع الموضع الذي يحرق منه الماء، ينصب منه الماء. قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا أو تفجر لنا من الأرض ينبوع. الندى الكرم، هامية أي حال كونها هامية أي ساكبة لمن عرى عراه واعتراه، أتاه متعرضا لمعروفه. والمعتر المتعرض للمعروف، قال تعالى وأطعم القانع والمعتر الذي يتعرض. فالقانع هو الشخص الذي لا يتعرض للناس، هو نعم. والمعتر هو السائد. واعتفى، اعتفى أيضا جاء طالبا للمعروف. هم الذين دوخوا من انتخى وقوموا من صعر ومن صغى. هم الذين دوخوا أي أذلوا من انتخى افتعل من النخوة وهي الكبر، وقوموا من صعر. الصعر ميل الخد تكبرا، ميل الخد تكبرا، قال تعالى ولا تصعر خدك للناس. ومن صغى ميلان على الحق، هم الذين أذلوا من تكبر ومال عن الحق. هم الذين جرعوا أي سقوا شرابا، وجرعوا وسقاه شرابا متقطعا جرعة جرعة، قال تعالى تجرعوا ولا يكادوا يسيغوا. من ماحلوا، وعادة الشراب الذي يتجرعه لا يكون شهيا، لأن الإنسان لأنه كان شهيا لشربه الإنسان شربا متواصلا. جرعوا أي سقوا شيئا يتجرع، لا يمكن أن يشرب مرة واحدة كشراب أهل النار والعياذ بالله الذي يتجرعه الكافر في النار ولا يكاد يسيغه. من ماحلوا أي من عادوا أفاوق الضيم. الأفاوق جمع فواق، هو قدر ما بين الحلبتين، والضيم الذل. ممرات اسم فاعل من أمر شيء معناه صار مرا، وقالوا مر يمر وأمر، مر الشيء يمر ضد حلا فهو مر. قال زهر صح القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو، أكثر من سلمى التعانق فالثقل، وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا على صير أمر ما يمر وما يحلو. حسى جمع حسوة وهي الجرعة يحتسيها الإنسان. أزال هذا جواب القسم، الذي أحسن به، أي لا أزال. وحذف اللعنة، حذف لا، لا أزال، وهذا الحذف جائز واقعا في بصيح الكلام، فالله تفتر وتذكر وإلا تفتر وتذكر. أنا قسما لا أزال حشوة نزرته، أنا لا أزال لابسا درعا فأحشوها، نزرت الدرع موضونة حشوة نزرة موضونة منسوجة على سرور موضونة، حتى وارى أدفن واراه دزنه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريجه كيف يواري سوءة أخي، واراه دزنه. أثناء جمع زينين، وقد ذكرناها أمس، وزين الشيء تضاعيفه وطاقاته، والجثة جمع جذوة وهو التراب، الكومة من التراب، قال طرفه ترى جذوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح من الضدي، قال الجذوة والجذوة. وصاحبي صارم، وصاحبي صارم، صاحبي سيفي وفرسي. ثم تكلم أولا عن السيف فقال صارم أي سيف قاطع، في مثله أي في ظهره، مثل مدب النمل أي فيه فرند، وهو وش في غشاء يكون على غشاء السيف، والفرند وش على متن الحسام يبدو، مثل مدب النمل، أشبهه بمدب النمل. وهذا التشبيه لامرئ القيس إذا متوسدا عرضا مضاربه في متنه كمدبة النمل، متوسدا سيفا مضاربه في متنه كمدبة النمل، إنك أزاري زبيب النمل، ذلقة والثقة. والمدب مفعل من دب، وهو شاذ لأن مقتضى القياس أن يكسر، لأن فعل دب يدب بالكسر، وهو مكانه، ومقتضى القياس أن كل فعل يكسر، أن كل فعل زلاز بلاد يكسر مضارعه، فإنه يفرق به بين الزمان والمكان والمصدر، ويفتح المصدر ويكسر الزمان والمكان كما هو معروف. طبعا ما لم يكن معتلا، لأن المعتلا ليس فيه إلا المسح. وصاحبي صارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا، الربا جمع ربوة أو ربوة أو ربوة مذلة. قال تعالى وآويناهما إلى ربوة أو ربوة، عاصم بن عامر قرأ بفتح ربوة، الجمهور قرأوا إلى ربوة بالضبط، وآويناهما إلى ربوة. تفتح وتكسر تضم، قد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى لقسم المذلة باتفاق المعنى، قال والطخيط الظلمة والطلاوة الحسن والربوة والرباوة مرتفع الأمكن والملاوة والملوة الحين بلا ارتياب. أبيض أي هذا السيف أبيض كالملح، إذا انتضيت به بالملح، إذا انتضيته وجردته لم يلقى شيئا حده إلا قرى، لم يلقى حده، حد الشيء معروف حد السيف، إلا غراه أي قطع، ذرى الشيء يبريه قطع. كأن بين عيره وغربه مفتأدا تأكلت منه الجلى، كأن يريد تشبيه هذا السيف، قلنا هذا السيف لونه كلون الرماد، قال كأن بين عيره، العير هنا هو الناتئ في وسط الشيء، معناه ما كان ناتئا في وسط هذا السيف ما بينه وبين غربه أي حده، كأنه المفتئد، مفتئد ما كان من ذات اللحم شويته، المكان الذي يشوى فيه اللحم. قال النابغة كأنه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتئد، المفتئد مكان الفياد. تأكلت منه الجلى، أي أكل بعض جمره بعضا، الجلى جمر جلوة مثلدة، وهي قطعة النار جانب الوادي يسمى عدوة، وقطعة النار تسمى جلوة، ورشوة معروفة، والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابه. أي كأن ما بين عيره، أي ما كان ناتئا منه، وما بين غربه حده، ذلك الجلى المتآكل، أي ذلك الرماد الذي بقي بعد تآكل الجمر عند المفتئد عند مكان شج اللحم. والعير بالفتح ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى عليه له في الإعلام 9 معاني، فقال حمار العير، وطبد حمار العير، عير تقال حمار، حمار العير، وطبد ووتد، ورجل وجبل، وما تجد من ناشئ وسط شيء، ويرد وهو بمعنى سدد الأصحاب، والعير إهلاك، وإنسان البصر، والعير من تير عليه من بعور أو غيرها، العير بالكسر القابلة، والعير من تير عليه من بعور أو غيرها، والعور جمع ذي عوار، وبالردي لاقى ذي الخطال. كان بين عيره وغربه مفتئدا، تأكدت منه الجدى، يري المنون حين تقفو إذره في ظلم الأكباد سبلا لا ترى، يري المنون أي الموت حين تقفو أي تتبع قذاه، وقف عليه أتبعه حين تقفو إذره في ظلم الأكباد، يعني أن هذا السيف يري الموت طرقا في أكباد الرجال لا ترى، لا يعرفها إلا هو. إذا هوى في جثة غادرها، إذا هوى سقط في جثة غادرها من بعد ما كانت خسن، أي فرد، وهي زكى زوجة، الخسى فرد والزكى زوج، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: خسن وزكى تهمل المنون الزكاء هذه زكائي، ويحدوها عسى وعسى، معناه يقطع الإنسان، يكون الإنسان كتلة واحدة ويصبح شخصين، ومسرف. الصاحب الثاني هو الفرس، فرس مسرف الأقطار الجوانب، خاض بضاء، خاض بضاء مكترد اللحم متداخل اللحم، ونحض اللحم، لحمه متداخل مكتنز، حافي مستدع، القصيرة بالقصر هي الضلع الأخيرة من الأضلاع، جرشع أو جرشع، جرشع الغليظ، عرض معناه صلب النساء، نساء عرق في الأخير معناه مكان النساء منه صلب، وبعد العراء سكن العرائد، وكل ذي نسى هالك لا يغرنك نسى. قريب ما بين القطات، القطات مقعد الرديف من الفرس والدابة، والمطاء الظهر، ومنه اشتقاق المطية لأنها تمد ظهرها بالسير. بعيد ما بين القذال، القذال معقيت العذار خلف الناصية، والصلاة العجز. بعيد ما بينهما يعني ضخم. سامي التليل مرتفع العنق في دسيع، الدسيع مغرز العنق في الظهر، مغرز العنق في الظهر، مفعم ممتلئ باللحم، رحب واسع، رحب اللبان واسع الصدر، اللبان بالفتح الصدر، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: وكل مجرى اللبن اللبان، اللبن هو الحبل الذي يشد على وساط صدر الدابة، وكل مجرى اللبن اللبان، ولبن النساء اسمه لبن، لبن بالكسر، لبن النساء خاصة لا يقال في لبن الحيوان الآخر، لبن. رضيعة لباني ذي أم تحالف لأسحم داجن عوض لا نتفرق. قال وكل مجرى اللبن لبان ولبن النساء اسمه لبان كذا الشياه اللبن واللبان ليس على معناه من حجاب. إذا قال ثاني السديد في دسيع المفعم الرحب اللبان في أمينات العجاء أنه في عجن أمينة أي مأمونة من أن تنكسر. والعجاء جمع عجاية وهي عصبة تنحدر من ركبة البعير الفرسي إلى رصعه. ركبنا في حواشب، حواشب جمع حوشب وهو عظم في باطن الحاذر متصل بالرصع. جمع حوشب وهو عظم في باطن الحاذر متصل بالرصع. مكتنة أي مكتنزة اللحم إلى نسور. نسور جمع نسر لحمة ناتئة كالنواة في بطن الحاذر. لحمة في بطن الحاذر تكون ناتئة كالنواة. شبهها بملفوظ النواة. الملفوظ المرمي لفظ الشيء رمى وألقاه. والنواة اسم جنس جمعي واحده نواة وهو قلب التمرة. قلب التمرة النواة معروف. قال النابغة صغار النواة مكنوزة، مكنوزة ليس قشرها إذا طار قشر التمر عنها بطائر. يرتخ بالبيت الحصى فإن رقى إلى الربا أورى بها نار الحبا. يرتخ يكسر بالبيت جمع بيداء وهي صحراء الواسعة. الحصى اسم جنس حصى. فإن رقى معناه صعد إلى الربا جمع ربوة وربوة مذللة مكان مرتفع أو را أو قد. أفرأيتم النار التي تورون توقدون أو را النار أو قدها. إلى الربا أو را بها نارا مثل نار الحباء. الحباء أصلها الحباحب. حباحب طائر أو حيوان يضيء في الليل إذا حرك أجنحته أضاءت. قال نادرة الذبيان تقد السلوقي المضاعف نسج.